بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في المراجعة على المسائل السابقة، ونبتدئ من باب الأذان والإقامة. أولا، ما معنى الأذان لغة واصطلاحا يا أخي؟ ما معنى الأذان لغة واصطلاحا؟ لغة الإعلام وصلاحا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر المخصوص. نعم، بألفاظ مخصوصة. نعم. طيب، والإقامة صلاحا ما هي؟ الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر المخصوص. أنا أقول بإقامة صلاة ولكن بالقيام إلى الصلاة. نعم. طيب، كم عدد كلمات أو جمل أذان بلال، وعدد كلمات أو أذان أبي محذورة؟ حق تفضل. عدد الأذان 15. نعم. عدد الإقامة 11. جميل. طيب، جزاكم الله خيرا. طيب، وأبي محذورة كم؟ أبي محذورة، أذان أبي محذورة، احنا عندنا أذانين، أذان بلال وأذان أبي محذورة. أذان أبي محذورة 19. إيش الفرق؟ نعم. إيش الفرق بين أذان بلال وأذان أبي محذورة؟ الاستنجاء. نعم، أحسنت. ومسألة الشهادتين أنها تكرر. طيب، الإقامة 17. نعم، جميل. طيب، ما معنى الترجيع؟ الترجيع كريم، بعد الأربع تكبيرات كل صف تتفضل الشهادتين. نعم. طيب، هل يجوز الأذان للنساء؟ هل يجوز الأذان للنساء محمد؟ المذهب أنه لا يجوز. طيب، في شيء آخر؟ كذلك أخر عائشة، عن عائشة رضي الله عنها تؤذن وتقيم. نعم. طيب، وضبطه أنه لا يكون بال ولا يكون بمحضر. أحسنت. طيب، كيفية الالتفات في حي على الصلاة وحي على الفلاح؟ كيفية الالتفات عند الأذان في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح؟ ها صفة التفات بأسفر. طيب، متى يلتفت يمين ومتى يلتفت شمال؟ يلتفت يمين في قوله حي على الصلاة. طيب، كلها؟ نعم، كلها يعني في المرتين. نعم، في المرتين حي على الصلاة كلها ناحية اليمين. نعم، حي على الفلاح. نعم، جيد. طيب، هل يؤذن قائما أم جالسا مع الدليل؟ مع الدليل، مع الدليل كريم. قائما، لأن الرسول قال قم لبلال فأذن. قم، قول الصلاة لبلال قم فأذن. طيب، كيف يردد السابع قول السامع قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ ماذا يقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ المؤذن السامع ماذا يقول؟ كيف يردده؟ ها يقول كما أحسنت. إذن يقول كذلك الصلاة خير من النوم. طيب، كم عدد شرائط الصلاة؟ العدد فقط، شرائط الصلاة كم؟ ستة. طيب، نبدأها بواحد واحد. أول هذه الشرائط ما هو؟ ما أول شرطين؟ الطهارة من الحدث. طيب، الشرط الثاني ما هو؟ ها، طيب نبتدئ، وقت الظهر ما هو؟ وقت الظهر من دوام الشمس إلى أن يكون ظل الشيء مثله. إلى أن يكون ظل الشيء مثله. ووقت العصر محمد؟ العصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمام جبريل صلى بها في المرة الأولى عندما صار ظل الشيء مثله إلى إلى إلى ما لم تصفر الشمس، وعنه ما عندما يصير ظل الشيء مثله مثليه. طيب كذا انتهى وقت العصر؟ لا، وفي هذا وقت الاختيار، ويوجد وقت هذا الصلاة فيه صحيح. خلاص ما تكلم يعني أكمل وقت عطل. الوقت الثاني متى؟ الوقت الثاني لغاية غروب الشمس. إلى غروب الشمس. طيب وقت الغروب. طيب وقت الغروب مغرب متى يكون؟ ما وقته من إلى ها ها من غروب الشمس حتى غياب الشفق، حتى غياب الشفق الأحمر. طيب والعشاء متى وقتها؟ طيب لما بيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني كذا. ما في وقت في الوسط؟ ها ها إلى منتصف الليل. طيب من بعد منتصف الليل؟ التراوي. نعم هذا التراوي ينتهي بمتى؟ ينتهي يعني من نصف الليل إلى إلى طلوع الفجر. طيب وصلاة الفجر ما وقتها؟ صلاة الفجر من طلوع الفجر، نعم الصادق، إلى طلوع الشمس. طيب جزاكم الله خيرا. هذه الأوقات أوقات الصلاة الخمسة. طيب ما الشرط الذي بعده؟ الشرط الذي بعد الوقت ها الطهارة من الشرط الثالث ما هو؟ ستر العورة. طيب لكن قبل أن نذهب إلى ستر العورة، ما الفرق بين الوقت الاختياري والاضطراري؟ قلنا أن عندنا في فرضين، في صلاة العصر وفي صلاة العشاء عندنا وقت اختياري ووقت اضطراري، ما الفرق بينهما؟ الوقت الاضطراري يصح صلاح مع الإسم. الوقت الاضطراري تصح فيه الصلاة مع الإسم، أحسنت. طيب والاختياري تصح الصلاة له أن يصلي فيه بالإثم. طيب جيد. طيب متى يعتبر الإنسان مدركا للصلاة؟ طبعا إذا صلى في أول الوقت لا بأس، لكن آخر الوقت متى آخر وقت نعتبره قد أدرك الصلاة، حيث لو فات ذلك تكون قد فاتته؟ مصطفى عند فعل مذهب عند إدراك كبيرة تكبيرة الإحرام للصلاة قبل دخول الوقت الأخرى. نعم ورفض على قول عندما يترك السجدة، عندما يترك السجدة الرخاء. نعم طيب إذن المذهب هو أنك إذا أدركت تكبيرة الإحرام قبل دخول الأذان الوقت فقد أدركتها، فقد أدركتها لأنك أوقعتها في الوقت أداء. طيب والقول الثاني كما قلنا، ولكن ليس المقصود هي السجدة بقدر ما هو المقصود أنها ركعة كاملة، أن يدرك ركعة من الصلاة. طيب ما هي شروط الثوب الساتر للعورة؟ متى نصف الشيء الذي يلبسه الإنسان أنه ساتر صحيح للعورة؟ ها محمد يستر اللون أن يكون ساترا أي يستر لون البشرة فلا يشف. طيب وأن يكون مباحا. طيب لو لبس الإنسان ثيابا ضيقة جسمت العورة، صارت العورة مجسمة، ما حكم هذا الثوب؟ مكروه على قول جماهير العلماء، يعني أن الصلاة لو أن لا سيما إذا كان في هذا في الرجل، أما المرأة فأمرها أشد، لو ارتدى مثلا بنطالا ضيقا فصلاته تكون صحيحة ولكن مع الكراهة. طيب ما هي عورة الرجل؟ أو خلونا نسأل سؤال قبلها، شو رأيكم؟ ما الفرق بين عورة النظر وعورة الصلاة؟ عورة الرجل الصلاة مثل لا، هل هناك فرق يعني؟ هل عندنا أصلا فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة؟ طيب أيهما تكون أشد؟ عورة النظر هكذا بإطلاق؟ لا ها الفرق بين الرجل والمرأة. عورة ما يؤمر الرجل بستره في الصلاة أكثر من عورة النظر، وفي المرأة ما تؤمر بستره خارج الصلاة أكثر من عورة الرجل، أكثر من عورة الصلاة. صحيح؟ طيب، إذا عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر، وقلنا إن هذه المسألة انتبهوا لها، لأنه يقع خلل كثير عند بعض الناس لا سيما في ثياب المرأة وسترها بسببها، فيقع خطأ في فهم كلام الفقهاء، لأن كلام الفقهاء لما كثير منهم لما تكلم على مسألة جواز ستر الوجه والكفين إنما كانوا يقصدون في مسألة عورة الصلاة، بينما تراهم لما تكلموا عن عورة النظر كلام آخر في مسألة ستر الوجه. طيب، إذا ما هي عورة الرجل؟ نرجع للسؤال. كيف سمع؟ من أسفل السرة إلى الركبة. نعم، من أسفل السرة إلى الركبة. السرة والركبة تدخلان في العورة؟ محمد، لا تدخل السرة والركبة في العورة، يعني لو أن الإنسان ارتدى شيئا أسفل السرة مباشرة وأعلى الركبة مباشرة فإنه بذلك يكون قد ستر عورته. لكن يشكل على هذا أن مثل هذا الثوب عادة بأدنى حركة ستنكشف عورته، لذلك يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك. طيب، عورة الحرة، نحن نتكلم داخل الصلاة الآن، داخل الصلاة عورة الحرة. كريم، ماذا كلها إلا وجهها والأخرى إلا وجهها وخفيها. نعم، أحسنت. طيب، وما عورة الأمة في المذهب؟ عورة الأمة كعورة الرجل قالوا. طيب، وأم الولد، من هي أم الولد أولا؟ من هي أم الولد؟ أم الولد نعم، أحسنت. طيب، هل هذه لها حكم خاص؟ يعني ماذا خصوها بالحكم دون الإماء؟ لماذا خصت؟ لماذا نصصنا على أم الولد من بيئة أمة؟ لماذا خصصناها بالكلام؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماريا: فقد أعتقها ابنها، يعني أم الولد إذا مات عنها سيدها فإنها تتحرر مباشرة. طيب، والمعتق بعضها، ما معنى هذه العبارة؟ من هي المعتق بعضها؟ هم قد دفعت قسطا من سيدها أجزاء عن بعض. طيب، عورة أم الولد والمعتقة ما هي؟ عورة أم الولد والمعتقة ما هي؟ كريم، كلامة تماما. طيب، هل هناك قول آخر في عورة الأمة؟ نعم، أنها كالحرة. نعم، جيد. طيب، حكم الصلاة في ثوب أو دار مرصوبة. توطى في المذهب توطى. طيب، حكم الصلاة في ثوب أو دار مرصوبة، طبعا على المذهب، حكم الصلاة في دار أو ثوب مرصوب ما هو؟ لا تصح به الصلاة. طيب، متى يجوز لبس الذهب للرجال أو الحرير؟ متى يجوز؟ محمد، يجوز اللبس عند المرض عند الحرب. نعم، عند الحرب وعند المرض الذي يحتاج كمن أصابته حكة ويحتاج إلى لبس الحرير مثلا. طيب، هل تجوز الصلاة وليس على عاتق الرجل شيء؟ هل تجوز الصلاة وليس على عاتق الرجل شيء؟ تجوز لو مفيش حاجة يستر بها عورته. طب، وإن وجد ما يستر به عورته، ما حكم صلاته بدونها؟ صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الكراهة. من يذكر يا إخوان؟ كراهة، ستر المنكبين مستحب أو واجب؟ مستحب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتق يعتق منه شيء. نعم. هذا مكروه يعني ما هو يصلي ليس من عتق. طيب. و ما تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا القولين فيها. الندم هي يجب المحدثان لا يصلي. نعم. هذا ظاهر المذهب. نعم. لذلك عبارة المصنف قال ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاءه ذلك بعضه على عاتقه. ولما تكلم عن هذه المسألة ذكرناها وذكرنا القول في مسألة وجوب الستر والحديث الآخر وذكرنا مسألة الوجوب والاستحباب فيها والعلماء في ذلك مختلفين، لكن الجمهور على أن تغطية المنكبين ماذا؟ مستحبة ليست بواجبة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لجابر أن يصلي وليس على عاتقه شيء. طيب. لا هذه ليست من العورة، لذلك هم يتكلمون في مسألة كما ذكرنا بعضهم يقول اتخاذ الزينة عند الصلاة، ما هي الزينة؟ فيستبدلون بها مسألة العورة، وقالوا أن مسألة العورة هي التي أوقعت أحيانا في بعض الإشكالات. فستر المنكب بالإجماع ليس بعورة، لكنه مما يستر في الصلاة. طيب طيب ذكروا مراحل إذا لم يجد الإنسان ما يستر عورته ماذا يفعل؟ ثم ما ذكرنا يستر المسؤول للركن أحد على الطيب، فإن لم يستطع لا يستر المسؤول للركن، فإن لم يستطع المسؤول للركن فإن يستر الفرجان، فإن لم يستطع فالوايتين من الوايت الأولى أنه يستر الدبر وهي مشهورة، والوايت الأخرى يستر الفرجان. نعم. طيب فإن لم يجد شيء قط يصلي يعني لو حدث يصلي لحالي عريانا يصلي كالستر عورتي أو يصلي جالس. نعم جيد. طيب ما دليل طهارة وجوب طهارة الثوب عند الصلاة؟ دليل وجوب طهارة الثوب للصلاة عندكم؟ أحسنت جيد. طيب ما حكم من صلى وعليه نجاسة وهو لا يدري؟ حكم من صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يكن يدري، بعد أن انتهى من الصلاة اكتشف أن ثم نجاسة، صلاته بذلك صحيحة. طيب لا اصبر. طيب لو علم بها ثم نسيها هنا الكلام قل بقى. المذهب أنه يعيد الصلاة والصحيح أن الصلاة صحيحة. نعم المذهب أنه لا الصلاة في روايتين فيها روايتين النسيء لا يعيد الصلاة. نعم ولكن النسيء متأكد أن ليس فيها روايتين؟ ها شو رأيكم؟ تذكرها في الصلاة يحاول يزيلها أو ما لا مازالهاش يبتعد يخرج من الصلاة ويزيلها ويخرج الصلاة في يصلي فيها. إذا نسي هي تعتبر الذي لم يعلم أصلا. طيب الجهل. طيب ما الروايتين طيب المذكورة في المذهب عندنا؟ ها ها والنسيان حكم واحد. طيب. الثانية إذا علم بها وكان حركة كبيرة حركة صغيرة. لا. نعم. قال. طيب. نعيد النظر. ثم يقول وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها ففيها روايتان إحداها يعيد لما طارت مجرى فلم تسقط بالجهل. صحيح. كالوضوء الثانية لا يعيد ما روى أبو سعيد إلى نهاية قوله. فإن علم بها في الصلاة. هنا يأتي التفصيل الذي ذكرناه. طيب ما المواضع التي لا تصح الصلاة فيها؟ ما هي المواضع التي لا تصح الصلاة فيها؟ محمد صلاة عليك وسلم. المقبرة والحمام. طيب فقط. المقبرة والحمام فقط. والحش. نعم. طيب كذلك. نعم أعطان الإبل. إذا ذكروا أربعة: المقبرة والحمام والحش ومواطن أو معاطل الإبل. طيب حكم العاجز عن استقبال القبلة. من عاجز عن استقبال القبلة ماذا يفعل؟ نعم يجتهد ما استطاع ويصلي. يجتهد ما استطاع ويصلي على قدر ما يستطيع. طيب كيف يعرف ينسى القبلة؟ حد الفقهاء كيف يعرف الفقهاء القبلة؟ هو يعني لو كان ان هو يجتهد يعني ان هو لو كان في البلد اللي هو فيها يعني قل ما عندك ان هو لو كان في البلد اللي هو فيها يعني ان هو يجتهد ويصلي فإن لم يصيب يعني فانه يعيد الصلاة لأنه في البلد يعني معلله ان هو ايه قصر في الصلاة. والمسألة الثانية ان هو لو كان خارج. اذا في سؤال؟ في سؤال يسأل غيره؟ لا ما يسأل غيره؟ في نفس البلد هو كان يسأل غيره. طيب ممتاز. يبقى صار عندنا هو إذا كان في بلد لها أهل أن يسأل. طيب فإن دل صلى على هذه الصلاة. طيب هذا إذا لم يكن أهلا للاجتهاد. إذا كان أهل الاجتهاد يجتهد فيها كان يستطيع النظر ومعرفة القبلة فعل. وإلا في السؤال وإلا آخر حالة محارب. نعم محارب. يستدل عليها بمحاريب محاريب المسلمين. طيب في مسألة الصلاة متى يكون وقت النية؟ متى ينوي الأصل في ذلك؟ متى ينوي؟ ها كريم الوقت المستحب أن يكون مع تكبير في الأحوال. نعم ووقت الجائز لو قبلها بمدة قليلة. نعم أحسنت. طيب حكم تشبيك الأصابع. تشبيك الأصابع يكره تشبيك الأصابع. طيب إذا أقيمت الصلاة في أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ كان سيصلي ثم أقيمت الصلاة ما حكم صلاته وماذا يفعل؟ إذا أقيمت الصلاة والرجل يصلي ما حكم صلاته وماذا يفعل؟ ها محمد لو كان يعلم هو يدرك الركعة الأولى مع الإمام. هذه المثبة أولا لا يخرج يعني مثلا قال إذا كنت صلاة فلا صلاة إذا المكتوب تترك الصلاة قالوا فإنه ويلتحق بصلاة الإمام. نعم والراجع إنه إيه إذا كان يعلم أنه يترك الركعة الأولى مع الإمام فإنه يكمل الصلاة يدل على ذلك إنما قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ويدل على بلية الصحابة إن ابن عمر كان يصلي النافلة ويسمع صلاة. أحسنت. طيب طيب جزاكم الله خيرا. نشرع إن شاء الله تعالى المرة القادمة ما شاء الله. الشباب جعلوا اليوم إجازة وغفر الله لنا ولهم. طيب نبدأ من باب آداب المشي إلى الصلاة. نعم إحنا أخذنا باب آداب المشي إلى الصلاة كذلك. نعم عفوا. طيب من باب صفة الصلاة إلى أول باب صلاة التطوع يعني إلى المسألة 265. واضح يا إخوة؟ إذا من باب صفة الصلاة إلى أول باب صلاة التطوع يعني آخر باب سجدتي السهو هذه المرة القادمة إن شاء الله. واجتهدوا في المراجعة تنفعكم جدا إن شاء الله تعالى.